إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الحوار هذه الليلة عن مضامين روايات التحريف في كتب الشيعة. عايزين نتحرى موضوع إيه قصة التحريف، وهل الشيعة يعتقدون فعلا في أن القرآن العظيم محرف؟ كيف وكثير من علمائهم يقولون إن هذه فرية وكذب وأنه ليس لها أصل في يعني دينهم. فبعدما يقول المؤلف حفظ الله تعالى، بعدما عرضنا للكتب التي نقلت هذه الأسطورة، نبدأ الآن الكتب اللي هي كتب أهل السنة اللي نقلت من عصور ماضية بعيدة أن الشيعة يعتقدون بتحريف القرآن الكريم. فبعدما عرضنا للكتب التي نقلت هذه الأسطورة، نبدأ الآن في بيان بعض مضامينها وصورة البداية لهذه الفرية. نتتبع بذرة فرية التحريف من جذورها، كيف تطورت وإلى ما انتهت. نبدأ فيما تضمنه أول كتاب للشيعة. وأول كتاب تعرض لهذه الفرية هو كتاب سليم بن قيس، حيث نجد السورة لهذه الفرية في بدايتها. فترد هذه المسألة في أثناء روايتين طويلتين تتعلقان بموضوع إمامة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. أما الرواية الأولى فتذكر، والرواية بيرويها أبان ابن عياش، وأبان ابن عياش متفق على ضعفه. أول القصيدة كتبت إيه؟ كفر. أبان بن عياش هذا شخص متفق على ضعفه واقتراح روايته. يرويها أبان بن عياش عن سليم في هذه الرواية أن عليا لزم بيته حتى جمعه وكان في الصحف والرقاع. وهذه أول رواية بذور الأولية لفرية التحريف، فيها أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لزم بيته حتى جمعه، حتى جمع المصحف وكان في الصحف والرقاع، واعتذر عن المسارعة إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه بانشغاله بجمع القرآن، فقال لما بعث إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه لطلب البيعة: إني آليت على نفسي يمينا ألا أرتدي رداء إلا للصلاة حتى أؤلف القرآن وأجمعه. إني آليت على نفسي يمينا ألا أرتدي رداء إلا للصلاة حتى أؤلف القرآن وأجمعه. طبعا هنا يشاء الله سبحانه وتعالى أن يفتضح كذب الرافضة في أثناء بعض الروايات المعتمدة عندهم. طبعا الرواية كما قلنا راويها متفق على ضعفه، لكن مع ذلك حتى تتأمل هذه الرواية، هو في هذه الرواية المفترة أن أبا بكر أرسل يطلب من علي أن يأتي أن يبايعه فاعتذر. فنلاحظ في هذا النص المنقول أن علي لم يعتذر عن المبادرة لبيعة أبي بكر إلا من شغاله بجمع القرآن، ولم يعتذر بشيء آخر. يعني الواضع لهذه الحكاية نسي القضية الأساسية عندهم، وهي قضية الإمامة، وأن عليا لم يبايع في نظرهم بسبب أنه يرى أنه هو الوصي المنصوص عليه. واضح؟ فهو اعتذر لأنه كان منشغلا بجمع القرآن. ففي فحوى هذا نفهم إيه؟ إن مبدأ الاعتراف بإمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لم يكن علي ينكره، لأنه اعتذر بهذا. وإلا لو كان الأمر الآخر لقال إنني أنا الوصي الشرعي وأبو بكر هو الذي يأتي ليبايعني وسائر الصحابة. وهذه سمة مضطردة في كثير من المسائل التي يريدون إثباتها، حيث يثبتونها من وجه تنتفي معه العقيدة الأخرى. وهذه سمة الوضع والكذب على الدوام، الاختلاف والتناقض، كما قال سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه الآية تدل على أن كل من يزعم أنه من عند الله وهو ليس من عند الله فلا محيص من وقوعه في فخ الاختلاف والتناقض. مثل هذه الدعوة وردت في بعض كتب أهل السنة ولكنها لم تثبت بسند صحيح، ولهذا قال الحافظ ابن حجر: وما يروى عن علي أنه قال: آليت ألا أخذ ردائي إلا للصلاة حتى أجمع القرآن، فجمعه فإسناده ضعيف لانقطاعه. وعلى تقدير أن يكون محفوظا، نفرض أن الرواية دي ثابتة، إيه الإشكال فيها؟ يبقى علي جمع المصحف الشريف كما جمعه غيره من إيه؟ من الصحابة بس، لكن ليس فيها أنه جمع مصحفا يخالف ما عند الصحابة، هو تفرغ لجمع القرآن ده إذا صحت الرواية. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعلى تقديري أن يكون محفوظا، يعني تكون الرواية محفوظة، فمراده بجمعه حفظه في صدره، إما تفرغ لإيه؟ لتثبيته في صدره حفظا، وما وقع في بعض طرقه حتى جمعته بين اللوحين فوهم من راويه. ما كانش المقصود جمعه بمعنى تدوينه، لكن جمعه إيه؟ حفظه في صدره، تثبيته. وحتى لو قلنا كمان تدوينه، يبقى إيه المشكلة تدوينه كما فعل سائر الصحابة أنهم دونوا القرآن الكريم. قال الحافظ ابن حجر: وأصح منه وهو المعتمد ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف بإسناد حسن عن عبد خير قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، وهو أول من جمع كتاب الله. وهذه الرواية صحيحة، هذا يدل على أن أول من جمع كتاب الله هو أبو بكر وليس عليا رضي الله تعالى عنه. رواية سليم بن قيس تصف جمع علي للقرآن بأنه لم يكن كله قرآنا، بل جمع تنزيله وتأويله والناسخ والمنسوخ منه، وهذا رغم أنه لم يصح من أصله، إلا أنه يدل على أنه ليس وفق الأصول التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجمع القرآن، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن، ونهى أن يكتب معه غيره خشية أن يختلط بشيء آخر. وعلى أي الأحوال، فإن قصار ما في هذه الدعوة أن يكون لعلي مصحف مثل بعض الصحابة كابن مسعود وغيره، وهذا لا يتضمن الطعن في كتاب الله عز وجل. ولكن الرواية لم تكتفي بهذه الدعوة، بل قالت بأنه جاء به إلى الصحابة. لازم الشيعة بقى إيه؟ يعملوها دراما كده، مأساة. فقالوا إن هو بعد ما جمع المصحف راح عرضوا على مين؟ على الصحابة رضي الله تعالى عنهم ودعاهم إليه. دايما الكلام عن الصحابة كأن دي عصابة قطاع طرق، عصابة ناس ما يعرفون الخير والعياذ بالله، ولا في قلوبهم ذرة من الإيمان، كأن ناس محترفة سياسة وحيل ومكائد سياسية، كأن الناس يتسابقون ويتقاتلون على الدنيا والمناصب وكذا وكذا. هذا هو يعني ما يملأ قلوبهم في حق خير وأطهر وأشرف أمة أخرجت للناس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلا يمكن يجتمع حب من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وفي بعض الوقت هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. إذا كان مقياس النجاة أن تكون موافقا لما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه، فكيف تكون النجاة في موالاة قوم يكفرون أصحابه ويتطولون عليهم هذا التطول، حتى يدعوا مثلا أن أبا بكر وعمر تواطأ على قتل الرسول عليه السلام، وأن حفصة هي اللي تضع له السم، وشوية كلام وخرافات كله يعني إجرام في إجرام. ونفس الشيء كما سنرى هنا في قضية الإيه؟ الطعن في القرآن الكريم. يعني دين لو إنسان عنده فطرة سوية حتى لو لم يكن عنده علم ما يقبل، كل الدين شتايم، كل الدين لعن وسب وأساطير وخرافات، من أي قلب يطيق مثل هذا الدين؟ فلم تكتفي الرواية بهذه الدعوة، بل قالت بأنه جاء به إلى الصحابة ودعاهم إليه، فقال عمر كما يزعمون يعني في هذه الرواية: ما أغنانا بما معنى من القرآن عما تدعون إليه. ليه بقى بيدعوا إن المصحف الحقيقي اللي عليه كتبه كان فيه أسماء الصحابة صريحة اللي هم والعياذ بالله بيقولوا عليهم المنافقين والزنادقة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار، كل دول هم بأسمائهم موجودين في المصحف الإيه الذي كان عند علي. فعمر أول ما شاف الكتاب وقال لك بقى فرأى ما فيه من فضائح المنافقين والعياذ بالله اللي هم الصحابة والعياذ بالله. فعمر رد على علي قال له ما أغنانا بما معنى من القرآن عما تدعون إليه، احنا مش محتاجين المصحف انت جايبه لنا ده، احنا اللي معانا مكفينا. كان عصابة قطاع طرق هو ده موقع الصحابة في قلوبهم. فهل يعني اي قلب يقبل ان يجتمع حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما حب هؤلاء الانجاس الضالين اشباه اليهود؟ لا يمكن ان يعني حسب نص ما تتخيل انت ده بيشتم عرض السيدة عائشة او ده بيكفر ابو بكر عمر. انا فاكر بيت شعر كان قاله احد العلماء هنا في مصر، لا مش مصر، هو دخل على الخليفه فوجد احد النصارى معظما في مجلسه في مقام عظيم وشريف، فغضب كيف يقرب هذا النصراني بهذه الصوره. فقال له الخليفه العباس احد الخلفاء العباسيين، فقال له يا ابن الذي حبه في الورى، لان الخليفه حفيد الرسول عليه الصلاه والسلام، يا ابن الذي حبه في الورى وطاعته حتم واجب، إن الذي شرفت لأجله يزعم هذا أنه كاذب. يعني أنت ملكش قيمة خالص ولك وزن إلا بأنك من أمتي أو من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ابن الذي حبه في الورى وطاعته فرض واجب، إن الذي شرفت لأجله، ده اللي عمل لك وزن كده وبقيت خليفة المسلمين انتمائك لرسول الله، وهذا يعتقد في الرسول أنه كاذب. فحتى تستخرج من قلبك يعني البراءة من أعداء الله، يعتقد دائما استحضر أنه إيه هذا يسب رسول الله، هذا يكذب الرسول ويقول إنه افترى القرآن على الله سبحانه وتعالى، هذا يعني إيه يكفر بالتوحيد وبلا إله إلا الله. فنفس الشيء تخيل سيد حسن هتلر، تخيل ده في قلبه إيه، في قلبه عداء الصحابة تكفير أبي بكر وعمر، اختار الحزب وأنت ستحشر مع من تحب، اختار لك التحر، عايز تحشر مع أعداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين يكفرون الصحابة ويصفونهم بأقبح الأوصاف، أم تحشر في صف الصحابة وصف أو قبل ذلك صف أو جماعة نبيك صلى الله عليه وسلم. فما قدرش نفصل، ما فيش حاجة اسمها أن إحنا نتغاضى ونخدع نفسنا بالكذب والدجل ولسه ناس تقعد تقول ما فيش خلاف مش عارف، يعني احنا زي الحنفي والمالكي والكلام الفارغ ده اللي المفروض خلاص انتهى اوانه، انتهى خلاص. وكما قلت لكم يعني في مقطع انا بس هحاول ننقله ان شاء الله مره نسمعكم الصوت، يعني واحد من الرافضه محمد الكلالي من علماء اهب بيتكلم بمنتهى الصراحه، بيقول نحن امه طموحاتها عظيمه ونحن اصحاب عقيده ونحن نبحث عن رئاسة العالم الإسلامي كله، وقد بدأنا ببغداد ثم يليها الخليج البحرين وفي اليمن إخواننا الحوثيون، الحوثيين اللي عاملين دوشة في اليمن دول، والزيدية في اليمن سيكونون الطوق الذي يحاصر إيه نجد والسعودية. يقول أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام وحشاه أن يقول ذلك، هذا كذب، رأس الإسلام الشام وإيران والعراق والجزيرة العربية. فقال احنا هو ده اللي احنا مركزين عليه اليوم، هو قال كده بالحرف، اليوم بغداد وغدا النجد، وغدا النجد، واضح. فقال ان احنا طموحاتنا ان نتمدد في كل العالم الاسلامي او بتعبير ادق في وسط هذه البلاد، لان هذه البلاد هي الاساس، والباقي بقى في افريقيا وشرق اسيا هذه كلها ايه تابعة للرأس. فطموحاتنا أن نحتل أو أن نسيطر على كل هذه البلاد، وقد بدأنا بالعراق والباقي سوف تأتي. فلا كلام في منتهى الصراحة، يعني عايزين أكثر من كده؟ الناس اللي بتقول أننا لا نرى مانعا من التمدد الشيعي في مصر، يعني إيه لا ترى مانعا من التمدد الشيعي؟ ومن أنت بالنسبة لأهل العلم في القديم وفي الحديث؟ من أنت من القرضاوي الذي ينتمي لجماعتك في علمه والذي اعترف أخيرا بالحق وانتبه يعني بعد وقت طويل لخطورة هذا الغزو الرافضي لبلاد الإسلام؟ فحتى في الأوضاع الحالية كل واحد بحاول يسخر الأوضاع لمصلحته، فالرافضة يركزون على استثمار الوضع الحالي أو استثمار الأخطاء المصرية التي حصلت في إدارة هذه المحنة لأجل إضعاف مصر. فإضعاف مصر هدف استراتيجي جدا بالنسبة لإيران، لابد أن تضعف مصر. لماذا؟ لأنها حجر العثرة والعقبة الكأداء في يعني طريقها. يقول: لكن الرواية لم تكتف بهذه الدعوة، بل قالت بأنه جاء به إلى الصحابة ودعاهم إليه، فقال عمر كما يزعمون: ما أغنانا بما معنى من القرآن عما تدعونا إليه. وما دام قرآن علي المزعوم لم يكن كله قرآنا بل اشتمل على التفسير والآيات المنسوخة، فإن الأصل الرجوع إلى المصحف الإمام، فهو يغني عن غيره. لذا عادت هذه الزمرة التي وضعت هذه الأسطورة لتتوسع في سبكها وعرضها، ولعب فيها الخيال الحاقد دوره أكثر فأكثر، فتحولت هذه الزيادة الأخيرة عند الطبرسي وهو من القرن السادس في الاحتجاج إلى صورة أخرى كطبيعة الكذب الذي يزيد وينقص، تحولت إلى صراع بين علي وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الجميع وبرأهم الله مما يفتري المفترون. فإذا كانت رواية سليم تقول بأنهم ردوا مصحف علي حينما جاء به لأول وهلة، رواية تانية بقى تناقض. رواية الطبرسي بقى بتقول تشير لأنهم الصحابة أخذوه، أخذوا مصحف مين؟ علي. فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فضائح القوم. بص تلاقي في أول صفحة في المصحف عليه إيه؟ فضائح القوم، فضائح الصحابة بقى اللي هم بيسموه المنافقين بأساميهم بقى، قائمة بأسامي المنافقين. يقول: فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فضائح القوم. فهذه الرواية تقدم لنا موضوعا من موضوعات مصحف علي وهو فضائح القوم، يعني الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين أن رواية سليم لا تتعرض لكتاب الله بطعن صريح. وهذا لا يطفئ الحقد الذي أكل قلوب هذه الزمرة الحاقدة تجاه الرعيل الأول الذين فتحوا ديارهم ونشروا الإسلام بينهم، بل لا تتغذى قلوبهم الحاقدة إلا على موائد سب الصحابة رضي الله عنهم، ولا ترتوي نفوسهم السوداء إلا بالطعن فيهم. وآيات القرآن التي تثني عليهم وتعلي من شأنهم هي قوارع من حديد على رؤوسهم وشهب من نار تهوي على أفئدتهم، فكان من الطبيعي أن يدعوا مثل هذه الدعوة. وإذا كانت رواية سليم تكتفي بما أسلفنا، فإن رواية الاحتجاج التي بتاعت الطبرسي تضيف إليها فصلا جديدا. يقول: ثم أحضروا زيد بن ثابت، هذه العصابة بقى والعياذ بالله بيتأمر بقى وعليه جاب لهم المصحف الحقيقي، فعملوا إيه بقى؟ أحضروا زيد بن ثابت وكان قارئا للقرآن، فقال له عمر: إن عليا جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار، وقد رأينا أن نؤلف القرآن. مع أن رواية سليم تشير لأن القرآن كان مجموعا عند أبي بكر وإيه وعمر، دي رواية تانية بتقول إيه إن عليا إن يعني قال له عمر، قال لزيد إن عليا جاء بالقرآن وفيه فضائح المهاجرين والأنصار، وقد رأينا أن نؤلف القرآن ونسقط منه ما كان فضيحة وهتكا للمهاجرين والأنصار. فأجابه زيد إلى ذلك، قال له خلاص سيب بس المهمة دي علينا. ثم قال: فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألته، طيب لو أنا بقى يعني عملت لكم في القرآن الموضوع ده كله وأظهر علي القرآن الذي ألفه، يعني هم قالوا لعلي زيد اجمع لنا المصحف يعني المصحف بسرعة، لأن المصحف اللي جابه لنا عليه مليان إيه فضائح المهاجرين والأنصار، فيلا نألف القرآن نجمعه ونسقط منه ما كان فضيحة وهتكا للمهاجرين والأنصار. فأجابه زيد إلى ذلك ثم قال: فإن أنا فرغت، طيب وبعدين بقى لما أنا أخلص القرآن بقى اللي احنا نحذف منه أي حاجة فيها هذه الأشياء، فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألته وأظهر علي القرآن الذي ألفه، أليس قد بطل كل ما عملتم؟ فقال عمر: فما الحيلة؟ كأنها صعبة بتتأمر، فما الحيلة؟ طيب نعمل إيه؟ قال زيد: أنتم أعلم بالحيلة. فقال عمر: ما حيلته؟ مفيش حيلة بقى مع علي ده دون أن نقتله ونستريح منه، فدبر في قتله. فبدأوا يخططوا لقتل أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. ناس يعني ناس مجرمين لا يقلون عن اليهود في إجرامهم. ثم يشرح في موضع آخر محاولة القتل المزعومة وتكليف خالد بذلك، أنه مكلف خالد مريد إيه ينفذ مؤامرة قتله يعني، وأن أبا بكر تأسف وتراجع عن هذه المؤامرة خشية عواقبها، فقال وهو في الصلاة: لا تقتله يا خالد، إلى آخر هذه المسرحية المصنوعة. ثم تواصل هذه الأسطورة فصولها فتذكر محاولة عمر لاستدراج علي وخداعه بدعوته لإحضار القرآن حتى يعملوا به، وذلك محاولة من عمر لتحريف مصحف علي. طب هات لي بقى الايه المصحف اللي انت عملته عليه عشان نطبقه بقى ونستفيد منه، وان اللي هو كان يضمر عمر انه ايه يجيب المصحف عشان يعرف يحرفه، وان عليا رفض ذلك، وان عمر سأله متى اوان ظهوره، طيب وامتى هيظهر المصحف ده ثاني، فقال انه سيظهر مع القائم من ولدي يظهره ويحمل الناس عليه فتجري ألسنة به صلوات الله عليه. والسؤال الذي لا تجيب عنه رواية الطبرسي ولا كتب الشيعة الأخرى هو: ما دامت محاولتهم لقتل علي أخفقت وتدبيرهم لتحريف مصحفه قد فشلت، يعني القرآن اللي مع علي نجا من إيه؟ من التحريف، وقتل علي فشلوا فيه، فلماذا لم يخرج علي القرآن الذي معه؟ طيب علي في عهد الخلفاء الثلاثة الراشدين رضي الله عنهم هنقول انه ايه كتب المصحف ايه تقية، مع ان التقية ماشي لا يمكن تصلح في كتمان كتاب الله، لكن ماشي نقول دي كانت تقية. ولما هو بقى امير المؤمنين يعني في حاكم يحتاج لتقية، لما بقى هو الخليفة ليه ما اظهرش؟ بقى خبى الهداية عن البشرية وكتم يعني وحي الله سبحانه وتعالى، هل هذا يتصور يعني اللي واحد من سفلة الناس اصلا يفعل مثل هذا؟ فما بالك امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. فلماذا لم يخرج علي القرآن الذي معه؟ واذا كان يخشى منهم لان السلطة بايديهم، فلماذا لم يخرجه اثناء خلافته؟ لماذا يتسبب علي في بقاء الامة تائهة حائرة؟ ولماذا يتستر على خيانة الخائن وتحريف المحرف؟ ومن أقر خائنا على خيانته كان كفاعلها. لم تجد هذه الزمرة ما تجيب به إلا ما قالته على لسان عالمها نعمة الله الجزائري، من أنه فضل مجاملة من سبقه على هداية الأمة. يعني إيه؟ ما رضاش يحرج الصحابة، لأنه لو طلع المصحف الحقيقي هيبقى كده بيطعن في مين؟ في الثلاث خلفاء السابقين. فيعني يفضل أنه يجاملهم عن ان هو يخرج المصحف لهدايه الامه. ما ادري اي عقل يعني يقبل مثل هذا الهراء. وهذا فوق انه طعن في كتاب الله تبارك وتعالى، هو من ابلغ القدح في امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. واذا كانت مجامله علي تبلغ هذا المبلغ، فلماذا لم يقتد الشيعه بامامهم ويدعوا السب والطعن الذي سود صفحات المجلدات من كتبهم؟ ائتموا بقى بعلي، يعني ليه جامل الخلفاء السابقين وجامل المهاجرين والأنصار ومرضاش يعني يحرجهم ويطلع المصحف الحقيقي؟ واضح. طيب اقتدوا به بقى، ليه تشتموهم؟ طيب انتم في كتبكم لماذا تلعنونهم وتكفرونهم؟ اقتدوا بعلي وجملوهم. فإما أن يكونوا كاذبين في اعتذارهم أو مجانبين لخطى إمامهم، وما ندري أي الأمرين يطوح بهما أكثر من الآخر. وأعود لذكر الرواية الأخرى في كتاب سليم بن قيس، وهي تشبه الرواية الأولى وتزيد عليها بسؤال وجه من طلحة رضي الله عنه لعلي: لماذا لم يخرج القرآن الذي معه؟ وسكوت علي عن الإجابة ومضيه في حديث عن أحقيته بالإمام. ولكن طلحة يسأله مرة أخرى عن هذا فيقول: ما أراك يا أبا الحسن، أجبتني عما سألتك عنه عن القرآن ألا تظهره للناس. شوف بقى التناقض، يعني دي رواية تانية مناقضة للرواية الإيه الأولى. قال: يا طلحة، عمدا كففت عن جوابك. قال أي علي: فأخبرني عما في كتب عمر وعثمان كذا، أقرآن كله أم فيه ما ليس بقرآن؟ قال طلحة بل قرآن كله. قال يعني عليه إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة، فإن فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتنا. فقال طلحة حسبي، أما إذ هو قرآن فحسبي. فهذه الرواية عند سليم تعرض عن الطعن في كتاب الله بطريقة صريحة، بل تؤكد بأن كل ما فيه قرآن، وأن فيه بيان حق أهل البيت وفرض طاعتهم، على أننا على حين أننا نجد روايات عندهم تناقض هذا، وتقول بعض الروايات عندهم: لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص منه لما خفي حقنا على ذي حجن. لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص منه لما خفي حقنا على ذي حجن. لأن لازم نستصحب، ضروري جدا نستصحب وإحنا بندرس قضية القرآن دي، إيه المشكلة الكبيرة عند الشيعة؟ إيه اللي خلاهم يفتحوا موضوع تحريف القرآن؟ شيء يهد دينهم من أساسه، وهو إيه؟ إنه بيعتبروا قضية الإمامة دي يعني أصل من أصول الدين، يعني أركان الإسلام مش خمسة ستة، يزيدون عليها الإيمان بإمام الزمان لابد، ونحن عندهم كفار لأننا لا نؤمن بإمامة إمام الزمان الوهمي الذي لم يخلق أصلا. ده مش تشنيع يا جماعة، ده شيء يعني حقيقة ناصعة كالشمس. دي موقف الشيعة منا أننا كفار، لأننا لا نعتقد بإمام الزمان. فطبعا لما تيجي تقول لهم بقى في النقاش يبقى إمام الزمان والأئمة الاثناشر الذين أطفيتم عليهم صفات الألوهية، ولا يرد في القرآن الكريم آية واحدة فيها النص على الأئمة أو تدل على هذه الدعوة أن الإمامة دي شيء يعني ركن في الإسلام، فيش آية واحدة في القرآن. القرآن قال فلما قضى زيد منها وطرا، يعني أتى باسم زيد، فما يجيبش بقى اسم علي ولا الحسين ولا كذا ولا كذا اللي هو عندكم يعني عليه صفات الألوهية. فطبعا ده بيهدم دينهم الأساس، إن القرآن خال تماما من هذه العقيدة وهذا الموقف من قضية الإمام التي يعتبرونها أهم قضية في مسائل أصول الدين. ففين دليلها من القرآن؟ الجواب لا شيء. يبقى إذن عشان ينقذوا دينهم من الانهيار يبقى ندعي إن القرآن كان فيه أدلة بتدور حول الأئمة وتثبت أسماءهم وأسماء المنافقين اللي هم أعداءهم، واضح؟ لكنها حرفة، لكنها إيه؟ فدل الدين مش دل إحراج بالنسبة للرافضة. يقول على حين أننا نجد روايات عندهم تناقض هذا وتقول لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص منه لما خفي حقنا على ذي حجن. كانت الناس كلها تعرف يعني إيه الأئمة، تعرف قدرنا. وتقول أيضا بعض الروايات لو قرأ القرآن كما أنزل لألفينا فيه مسمين. من يعرف مسمين؟ ناقص إجابة ناقص. طيب مفعول به ثاني لألفينا، لأن أين المفعول الأول؟ نا لألفينا فيه مسمين، يعني لو قرأ القرآن كما أنزل يعني بدون تحريف والعياذ بالله كما يزعمون أن الصحابة حرفوه، لقيتم أسامينا مكتوبة. سيب الأئمة الاثناشر مكتوبة فين؟ في المصحف الشريف. يعني الصحابة شالوا أسامي الأئمة اللي كان منصوص عليهم في القرآن، واضح؟ فهذا تطور آخر في هذه الأسطورة ينكشف من خلاله بعض الدوافع لوضعها، وهي أن الأئمة الاثني عشر الذين جعلوا الإيمان بهم هو الإسلام، وإنكار واحد منهم هو الكفر، لا ذكر لهم في كتاب الله، وهذا يهدد جمعهم بالفشل وبنيانهم بالانهيار، ففزعوا يبحثون عن حيلة لمواجهة هذه المعضلة عندهم، فلجوا إلى وسائل شتى. أخطر وسيلة هي إيه؟ دعوى أن القرآن حرف أو نقص منه آيات تنص على أسماء الأئمة ووجوب الإيمان بهم إلى آخره. هذا وفي تطور آخر بدأت هذه الأسطورة تتخذ شكلا عمليا ويزاد في أخبارها وروايتها على يد علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير وتلميذه الكليني صاحب الكافي. وهذان الرجلان هما ممن أرسى دعائم هذه العقيدة الباطلة وعمل على ترويجها ونشرها والإكثار من الحديث عنها. وقد اكتملت سورة هذه الأسطورة على أيديهما، فبدأت الروايات عند القمي والكليني تأخذ بهذه الأسطورة إلى مرحلة عملية. يعني الأسطورة جابت العبارات دي بس، جت مرحلة تانية بقى بطريقة عملية، فبدأوا بإقحام كلمة إيه بقى، شوف القاعدة بقى، أي آية فيها كلمة أنزل الله إليك أو أنزلنا إليك يزودوا بعدها كلمة إيه، في علي. ها؟ أي آية فيها أنزلنا أنزل الله إليك وأنزلنا إليك يروح حاطين كلمة إيه، في علي، يعني أنزل الله إليك في علي وأنزلنا إليك في علي، يبقى أنزلنا أنزل الله إليك أو أنزلنا إليك لازم تحط بعدها إيه، بدأ بقى الجرأة مرحلة جديدة من التطور، فبدأوا زودوا بقى كلمة إيه في علي صراحة، دي مما حرف من القرآن الكريم. ثم حيثما وقع في القرآن عبارة ظلموا، الذين ظلموا، ها يزودوا بعدها إيه، آل محمد حقهم، يبقى إيه، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، زودوها أو افترضوا أن دي موجودة إيه في المصحف الأول، وزيادة لفظ آل محمد حقهم بعد لفظ ظلموا حيثما وقع في القرآن، وزيادة لفظ أي مكان في القرآن في كلمة أشركوا يبقى إيه بقى، أشركوا في ولاية علي، حيثما جاءت كلمة أشركوا في القرآن، أي وضع في القرآن جه في كلمة أمة تغير بكلمة إيه، أئمة، كما سنبين بالتفصيل. كنتم خير أمة أخرجت الناس، كما هي إيه أصلا الصحابة حرفوها، قالوا هي أصلا كانت كنتم خير أئمة أخرجت للناس، واضح. وعلى هذا المنوال نسج القوم في القرآن كله، ومن شواهد هذا ما يروي الكليني عن القمي بسنده إلى جابر الجعفي عن أبي جعفر قال نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وسلم، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله في علي بغيا. كذلك يقولون نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد هكذا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا في علي فأتوا بسورة من مثله. ويروون عن أبي عبد الله أنه قال نزل جبرائيل عليه السلام على محمد بهذه الآية هكذا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي نورا مبينا. طبعا من الجهل بتاعهم أنهم خلطوا آيتين مع بعضهما البعض، لأن أول آية اللي هي بسورة النساء يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، فأقحم هذه الآية قوله إيه نورا مبينا، وهي جزء من آية أخرى في نفس السورة، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهم خلطوا بين الاثنين، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا في علي نورا مبينا. وقال القمي وأما ما هو محرف فمنه قوله لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقوله إن الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم، وقوله وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم في غمرات الموت، هي جت كده في غمرات الموت، يعني طبعا لأنهم الشيعة معروفين جدا بالإهمال الذريع القرآن الكريم، إهمال القرآن عندهم شيء، لأن كتاب محرف طب كيف يقدسونه وكيف يحترمونه، فعندهم إهمال حفظ القرآن ده في العوام والخواص، يعني موضوع إهمال القرآن وهجرته هذا شيء ملاحظ جدا في مجتمعات الرافضة، فحتى في نقل القرآن الآيات القرآن بيخطئون فيها أو ربما يتعمدون ذلك وينسبونه لأهل البيت زورا وبهتانا. فهنا أيضا خلط بطريقة غبية جاهلة بين قوله سبحانه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بقوله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، فجعلها وسيعلم الذين ظلموا في غمرات الموت. قال هذا القمي ومثله كثير نذكره في مواضع، يعني وهو بيفسر القرآن هيجيب بقى الأمثلة الثانية ومثله كثير، نذكره في مواضعه. وقد حشى كتابه بهذا الكفر كما وعد على نفس النسق الذي أشرنا إليه، كما تزيد روايات أخرى له على قوله سبحانه وتعالى فأنزلنا على الذين ظلموا، تزيد كالعادة عبارة فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد. ويروي هذا القمي أيضا عن أبي عبد الله أنه قرأ عنده قوله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أبو عبد الله خير أمة يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام، فقال القارئ جعلت فداك كيف نزلت؟ قال نزلت كنتم خير أئمة أخرجت للناس، ألا ترى مدح الله لهم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهذا يعني أن الأمة بما فيها الشيعة لا خير فيها ما عدا الأئمة الاثني عشر. كما يلاحظ أن روايتهم في تأويل القرآن أثبتت الأمة وأولتها بالأئمة، يعني حتى اللي ساب كلمة الأمة زي ما هي كنتم خير أمة بيجي ما فسرها ويشرح يقول إيه المقصود بها الأئمة. وروايات التحريف زعمت أن الأصل الأئمة لا الأمة، أليس هذا تناقضا؟ بلى. ويروي الكليني عن الرضا في قول الله عز وجل كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، شوف إيه بقى بيروي عن الرضا أحد أئمتهم الاثنى عشر أنه قال كبر على المشركين، هم يزودوا هنا إيه بولاية علي ما تدعوهم إليه، يزيدون يا محمد من ولاية علي، هكذا في الكتاب مخطوطة. وفي قول الله عز وجل فستعلمون من هو في ضلال مبين، يزيدون فستعلمون يا معشر المكذبين حيث أنبأتكم رسالة ربي في ولاية علي عليه السلام والأئمة من بعده من هو في ضلال مبين. يا سلام على الفصاحة دي، يعني لو واحد حتى يعني ما عنده اي علم يسمع هذا من القرآن، هذا قرآن ده عامل زي القرآن مسيلمة الكذاب. فستعلمون، شوف بيزودوا مش كلمة ولا اتنين، دي جملة طويلة وركيكة جدا. فستعلمون من هو في ظلم مبين، هو بيقول يزودوها بقى فستعلمون يا معشر المكذبين حيث أنبأتكم رسالة ربي في ولاية علي عليه السلام والأئمة من بعده من هو في ضلال مبين. ثم يؤكدون هذا التحريف والكفر بقولهم هكذا أنزلت. وفي قوله سبحانه فلنذيقن الذين كفروا، يزيدون فلنذيقن الذين كفروا بتركهم ولاية أمير المؤمنين عليه السلام عذابا شديدا في الدنيا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. والأمثلة في هذا كثيرة. وإذا قارنت بين ما جاء في تفسير القمي والكافي من هذه الروايات وبين ما ذكره شيوخهم المتأخرون كالمجلسي والجزائري والنوري الطبرسي منها، لاحظت أن روايات التحريف زادت عند المتأخرين بشكل ملحوظ، مما يدل على أن العمل يجري في كل فترة على الزيادة في هذه المفتريات. ولا شك أن هذا أحد أوجه الشبه بينه وبين اليهود، يحرفون الكلمة من بعد مواضع. وهذه الإضافات التي تزعم الشيعة نقصها من كتاب الله، ألا يلاحظ القارئ العربي أن السياق لا يتقبلها وأنها مقحمة إقحاما بلا أدنى مناسبة؟ ولذلك يكاد النص يلفظها زي الجسم الأجنبي، جسم غريب بيدخل بيرفض ويلفظ، وأنها من وضع أعجمي لا صلة له بلغة العرب ولا معرفة له بأساليب العربية ولا ذوق له في اختيار الألفاظ وإدراك المعاني. إن الكلمات المفترى التي يقدمها أولئك المفترون أمثلة للآيات الساقطة بزعمهم قد كشفت القناع عن كفرهم، كما أنها فضحت كذبهم وكشفت افتراءهم، فهي محاولات أشبه بمحاولات مسيلمة الكذاب في تقليد القرآن العظيم، كما ترى ذلك في الأمثلة التي قدمناها، وكما تراه في الألف مثال أو أكثر الذي قدمها صاحب فصل الخطاب. وتكفي فصاحة القرآن وإعجازه البلاغي الذي سحر أساتذة البيان وفرسان العربية وأعياهم وأعجزهم أن يأتوا بسورة من مثله أو آية من مثله، يكفي في كشف هذه المفتريات والأكاذيب، بل إن أغلب هذه المفتريات تنزل عن مستوى أداء الإنسان العادي، وبها يتبين عظمة القرآن. فلولا المر ما عرف طعم الحلو، ولولا الملوحة ما تبين طعم العذوبة، وبضدها تتميز الأشياء. ولذلك فهي ناطقة بذاتها على كذب واضعيها، بغض النظر عن البراهين والأدلة الأخرى على حفظ القرآن وسلامته. إن هذه المحاولات الغبية لإقحام كلام البشر في كلام الله سبحانه وتعالى عملت شرذمة من هذه الطائفة قرونا متواصلة، عملت جاهدة لإيجاد أكبر قدر ممكن منها. وهناك أمثلة عديدة لهذه المحاولات بالإضافة لما مضى، ذكر المجلسي جزءا منها في باب عقده بعنوان باب التحريف في الآيات التي هي خلاف ما أنزل الله عز وجل مما رواه مشايخنا. كما أن كتب التفسير عندهم حوت من هذا الغثاء الشيء الكثير كما أشرنا من قبل، وجمعها كلها صاحب فصل الخطاب، كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وعد الرافضة هذه المفتريات جزءا مما سقط من كتاب الله، فقد روى الكليني في الكافي أن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية، وآيات القرآن كما هو معروف لا تتجاوز 6,000 آية إلا قليلا. فهذا يقتضي لما يكون القرآن كما يزعم الكافي في الكليني في الكافي أن القرآن الذي جاء به جبريل كان كم؟ 17,000 آية، في حين أن القرآن يعني أقل من 6,000 آية، يبقى كده معناها أن إيه؟ ضاع ثلث القرآن الكريم. فهذا يقتضي سقوط ما يقارب ثلثي القرآن، فما أعظم هذا الافتراء. وهذه رواية وردت في الكافي أصح كتاب عندهم، ولكن من الشيعة من يقول ليس كل ما في الكافي صحيحا. وإذا حملنا مثل هذا القول على الحقيقة لا على التقية، وإذا تجاوزنا ما يلاحظ على الإسناد عندهم وما يلاحظ على ضوابط وأصول التصحيح والتضعيف لديهم وما يرى من اختلافهم في هذا الشأن واضطرابهم فيه، وأن الحكم بالضعف قد يكون على الإسناد فقط، حيث قالوا إن أكثر أحاديث الأصول في الكافي غير صحيحة الإسناد ولكنها معتمدة لاعتبار متونها وموافقتها للعقائد الحقة، ولا ينظر في مثلها إلى الإسناد. شوف يعني عكس الموضوع إزاي، يعني معناها أن لو متن حديث يتوافق مع عقائدهم فيقبل حتى لو كان إيه الإسناد لا يثبت ضعيفا أو موضوعا، حتى مش مهم بقى في الحالة دي نحن ننظر في الإسناد ما دام المتن يوافق أصول العقائد عندهم. يقول إن أكثر أحاديث الأصول في الكافي غير صحيحة الإسناد ولكنها معتمدة لاعتبار متونها وموافقتها للعقائد الحقة ولا ينظر في مثلها إلى الإسناد. طيب ما العقائد بتثبت بإيه؟ في الإسناد، واضح؟ وإذا تجاوزنا ذلك كله وذهبنا نبتغي الإجابة من شيوخهم عن صحة إسناد هذه الرواية، وذلك لنكون أكثر حيدة من قيامنا بمثل هذا عن طريق النظر في الإسناد على ضوء كتب الرجال عندهم. يعني مش هنقول لهم طب أنتوا حكموا على الأسانيد بتاعت الرواية دي اللي هي 17,000 وكذا، حكموا عليها بمقتضى علم الرجال عندكم. لا، حنتغض نغض الطرف عن مثل هذا ونسأل شيخهم المجلسي عن هذه الرواية، رواية ال 17 إيه ال 17,000 آية، يرد يقول إيه هو المجلسي؟ فالخبر صحيح. هي كده، فالخبر صحيح، وشهادة المجلسي هذا في غاية الاعتبار عندهم، لأنه الشارح المتتبع للكافي الذي بيّن صحيحه من ضعيف. وإذا أردنا شهادة من شيوخهم المعاصرين على صحة هذه الرواية عندهم، فإن نجد شيخهم عبد الحسين المظفر يقول إنه موثق كالصحيح. ومن الإنصاف أن نذكر بأن صاحب صحيح الكافي وهو من شيوخهم المعاصرين أيضا قد أغفل ذكر هذه الرواية، فهل يعني إغفاله لها أنها ليست بصحيحة في نظره؟ هذا ما يظهر من صنيعه حسب منهجه الذي ألمح إليه في مقدمة كتابه. وقد يسلك مثل هذا العمل وأكثر وهو غير صادق بحكم عقيدة التقية عندهم، حتى قال أحد شيوخهم المعاصرين: لكل مجتهد إمامي أن يرفض أي حديث لا يرتضيه في الكافي وغيره، ويأخذ بحديث موجود في البخاري ومسلم، ولا يحق لأحد أن يحتج عليه من وجهة دينية أو مذهبية. يعني ممكن يرفض الروايات اللي في الكافي كتب المقدسة عندهم ويقبل روايات البخاري ومسلم، وليس بحق أحد أن يسأل هذا المجتهد ويحتج عليه من وجهة دينية أو مذهبية. لماذا؟ لأن التقية تجيز له مثل هذا، وإلا فالحقيقة غير ذلك. ولهذا فإن شيخهم المجلسي يعقد بابا بعنوان الباب 28: ما ترويه العامة، اللي هو أهل السنة، ما ترويه العامة من أخبار الرسول صلى الله عليه وآله، وأن الصحيح من ذلك عندهم، يعني عند الشيعة، والنهي عن الرجوع إلى أخبار المخالفين إلا في حالة الاحتجاج عليهم من كتبهم، على طريق الإيه؟ الإلزام. فعندهم هو نص إن ما حدش لا يصلح الاحتجاج بكتب الإيه العامة ورواياتهم اللي هو أهل السنة إلا في سياق إلزامهم والاحتجاج بما عندهم على عقائدهم. هذا عن صحة الرواية عندهم. أما عن معنى الرواية المذكورة عندهم فقد قال المازندراني شارح الكافي: إن آية القرآن 6500، والزائد على ذلك مما سقط بالتحريف. وقال المجلسي: إن هذا الخبر وكثيرا من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره. هذا قول شيوخ الدولة الصفوية في تفسير هذه الرواية، والذين ساروا في التشيع أشواطا حثيثة في الغلو، وبلغوا بها الأوج في ذلك. ولعلك تعجب إذا قارنت هذه التفسيرات لهذه الأسطورة والتي تجسم هذا الكفر وتنشر هذا الغلو عن شيوخ وجدوا في القرن 12 إبان الحكم الصفوي. إذا قارنت هذه التفسيرات بما قاله ابن بابويه القمي من القرن الرابع الهجري عن هذه الرواية في كتابه الاعتقادات، وهو بشهادة شيوخهم المعاصرين من الكتب المعتبرة الموثقة عندهم، حيث قال: إنه قد نزل من الوحي الذي ليس بقرآن، ما لو جمع إلى القرآن لكان مبلغه مقدار 17,000 آية، 17,000 آية، وذلك مثل قول جبرائيل: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، وأعمل ما شئت فإنك ملاقي. ثم ذكر طائفة من أمثال هذه الأقوال. فانظر إلى هذا الاختلاف والتباين بين نص الكليني ونص ابن بابويه. هذا يقول نزل من الوحي الذي ليس بقرآن، وذلك يقول إن القرآن الذي جاء به جبرائيل 17,000 آية، أي إن ابن بابويه يقول إن النقص في غير القرآن، والكليني يصرح بأن النقص والعياذ بالله في القرآن نفسه. ولذلك جاء تفسير المجلسي والمازندراني للرواية بما يتمشى مع ظاهر النص الإلحادي، بينما نلاحظ أن ابن بابويه حمل زيادة العدد المذكور في الرواية عن عدد آيات القرآن، حمل ذلك على الأحاديث القدسية، لأن ذلك يمكن أن يتمشى مع ظاهر القول الذي ذكره، ولكن الجميع جبن عن رد الرواية وتكذيبها. وأقول: هل لرواية الكليني وجه يمكن قبوله خلافا لما يراه ويفتريه المجلسي والمازندراني وأضرابهما؟ لعله من الممكن لو كان لهؤلاء إرادة خير لمذهبهم وأتباعهم أن يحملوا ما زاد على عدد الآيات القرآن مما ذكرته الرواية، أن يحملوا ذلك على منسوخ التلاوة، نسخ تلاوة، إذا لم يكن لديهم الشجاعة على رد هذه الرواية وأمثالها، إذ لابد من تأويلها وأمثالها بنحو من الاعتبار، وإلا فليضرب بها الجدار. يبقى لأن كان لابد من تأويلها نقول إيه؟ إن ده قولوا حتى ده مما نسخ تلاوته. ثم إني رأيت صاحب الوافي ذكر مثل هذا التأويل للرواية، حيث قال بعد ذكره لبعض الاحتمالات التي تؤيد ذلك الكفر، قال بعد ذلك: أو يكون، يعني العدد الزائد عما في القرآن، أو يكون مما نسخ تلاوته، ولكن شيخ الشيعة اليوم الخوثي أبو القاسم الموسوي الخوثي يلقبونه بالإمام الأكبر والآية العظمى زعيم الحوزة العلمية، يعيش حاليا في العراق، ومن تأليفه معجم رجال الحديث والبيان في تفسير القرآن. يقول شيخهم الكوثي ومرجعهم الأكبر وهو يتظاهر بالدفاع عن القرآن، يرى أن القول بنسخ التلاوة هو قول بالتحريف. الخوئي فيقول إباعي إن القول بنسخ التلاوة هو قول بالتحريف، وكأنه أراد أن يوصد هذا الباب ويرد هذه القاعدة الثابتة ليثبت بطريق ملتو عقيدة في نفسه يكاد يخفيها. يعني إيه؟ زي ما أنتوا بتقولوا أهل السنة إن في نسخ تلاوة، إحنا بنقول بالتحريف. فنسخ التلاوة هو الإيه؟ التحريف. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الآيات اللي ناقصة دي أو الذي يزعم الزعيم أنها محذوفة دي كان مما نسخ إيه؟ تلاوته. فهو بيحاول كأنه في الظاهر بيدافع عن القرآن، لكن هو يدافع عن العقيدة الخبيثة. فعايز فبيقول إيه؟ يرى إن نسخ التلاوة هو قول بالتحريف. يعني أنتوا بتقولوا بالتحريف زينا. طيب ما الرد على هذا؟ كيف تفرق بين التحريف وبين نسخ التلاوة؟ من الذي ينسخ في نسخ التلاوة؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الذي يحرف؟ أشباه اليهود. واضح؟ يقول وكأنه أراد أن ينصد هذا الباب ويرد هذه القاعدة الثابتة ليثبت بطريق ملتو عقيدة في نفسه يكاد يخفيها. والفرق واضح بين النسخ والتحريف، فالتحريف من صنع البشر وقد ذم الله فاعله، والنسخ من الله. قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهو لا يستلزم مس كتاب الله سبحانه وتعالى بأي حال. وإذا كانت رواية الكليني تذهب إلى سقوط قرابة الثلثين، فيعني هذا أنه لم يبق لدينا من كتاب الله إلا ما يتجاوز الثلث بقليل. وإذا عرضنا روايته الأخرى التي تقول نزل القرآن أثلاثا، ثلث فينا وفي عدونا، وثلث سنن وأمثال، وثلث فرائض وأحكام، فأي الأثلاث الذي بقي لنا في نظرهم؟ أثلث السنن والأمثال أم ثلث الفرائض والأحكام؟ إذ لا ريب عند هذه الزمرة الملحدة أن ثلث الأولياء والأعداء قد أسقط، لأنهم قالوا لو قرئ القرآن كما أنزل لألفينا مسمين، وهو بيت القصيد والهدف الظاهر من كل هذه المحاولات. القرآن ثلاث أثلاث، يبقى أكيد في زعمهم من يعني هيبقى فيه هنا احنا معانا ثلث وفاضل ايه؟ ثلثين. اكيد احد الثلثين اللي هم حذفوا دول الثلث اللي هو يتناول ايه؟ الائمه بتاعتهم، لان طبعا قالوا لو ايه؟ لو قرئ القران كما انزل لألفينا مسمين، يبقى ده اكيد محذوف. طب ايه بقى الثلث اللي فاضل لنا بقى من الثلثين الباقيين بقى؟ انه واحد. ها، ومعنى هذا ان الامه ضائعه كل هذه القرون الطويلة منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طب هتدخلوا الناس في الإسلام ليه بقى؟ يعني ده وسيلة نجاة؟ نجاة ازاي؟ وكيف يكون القرآن كتاب هداية إذا كان تلتينه قد أزيل أو مستخبين مع المهدي الخرافة في السرداب ومش هيطلعوا غير لما يطلع هو إن شاء الله في آخر الزمان، يعني بهذا الوهم. يعني كلام إيه؟ هل هذا يبشر الناس ويحرضهم على الدخول في دين الإسلام؟ دين مشكوك فيه؟ دين ضاع من كتابه ثلثه؟ فهذا طعن في قلب الإسلام. ولذلك اتهام الرافضة إيران بأنها دعوة مجوسية عنصرية مش اتهام برضو على على على طريقة يعني المسجلات التي تكون فيها شتم وتطاول وافتراء وكذا، لا ده كلام علمي، كلام علمي. فهي دعوة يعني فارسية عنصرية. أنا يعني كما ذكر أحد الإخوة الأفاضل يعني دلل على هذا بشاهد من أهلها، شاهد من أهلها اللي هو علي شريعتي. علي شريعتي ده هو أساسا منظر الثورة الإيرانية، ده المنظر الحقيقي، الخميني سرق منه الثورة. فعلي شريعتي هم يعظمونه جدا منظر الثورة، ثم بعد ذلك انقلب عليهم وألف كتب في ذم ثورة إيران وتوجهها على أساس أنها دعوة عنصرية ودولة عنصرية ترمي إلى إعادة النزعة الفارسية تاني من جديد. نزعة فارسية قومية عرقية مش قضية إسلام، بس الإسلام ده غطاء. فاغتيل علي شريعتي، اغتيل. الله أعلم هل هم الذين اغتلوه، بس الراجح أن هم خبراء في الحاجات اللي زي دي. فاغتيل هذا مع أنه هو منظر الثورة وهو الذي كان صاحب الثورة في الأصل، ثم سرقها منه الخميني، ثم انقلب عليهم بعد ذلك وذمهم بهذا الاتهام. فيعني الموضوع الاتهام بأن هم شبه اليهود مش كلام زي ما بيتقال كده في الخطب وال يعني الإعلام المضاد اللي هو دايما بيبقى حماسي وقد يتهور قائله في بعض الشتائم. يا أخي سيبوا ده زي اليهود، لا ده كلام علمي. يعني لما نقول أنهم مثل اليهود أو أوجه الشبه، ده كلام علمي دقيق وبحث مستقل. وفي كتاب جميل لأخ مؤلفه من في مجلدين اسمه إيه، بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود. كذلك موضوع النزعة الفارسية هذا فيه مؤلفات مستقلة في إثبات النزعة الفارسية في هذه الدعوة الإيرانية، نزعة الاستعلاء الفارسي العنصرية. واضح؟ يقول ومعنى هذا أن الأمة ضائعة كل هذه القرون الطويلة منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة تائهة ضائعة، ضاع منها ثلث كتابها، ليس معها سوى ثلث الكتاب بس. والأئمة اللي هم المفروض بقى أن ركن من أركان الدين نحن نؤمن بهم، وأن من مات وليس في عنقه بايع على إمام الزمان فقد مات ميتة إيه؟ يعني جاهلية، واللي هم القرآن الكريم بيحوم حولهم وتعظيمهم والإيمان بهم إلى آخره. طيب الأئمة بيعملوا إيه بقى؟ بيتفرجوا. 11 اللي وجدوا وال12 دخل السرداب في زعمهم ومستخبي لحد دلوقتي. طبعا الدين هينقرض، هم لما لقوا الحسن العسكري كان عقيما ولم يولد له ولد، الدين هينهار. فالحل ايه؟ لا ده هو جاب ولد ومحدش شافه خالص، وهو طفل صغير دخل في سرداب في بيت في سمراء ودخل وما خرجش منه من ساعتها، ما عشان ينقذ الدين من الانهيار. فاخترعوا فريه الايه، المهدي اللي بتاع السرداب ده. ومع ذلك ماذا يفعل الأئمة؟ بيتفرجوا على أمة التائهة الحائرة التي ضاع ثلث كتابها. هل يوثق بالقرآن أن كتاب هداية ونور وكل هذه الأوصاف الجليلة كتاب الله؟ فيعني هذا هو الهدم الحقيقي للإسلام. فالأئمة تقف موقف المتفرج، لديها القرآن الكامل كما يزعمون ولا تبلغه للأمة. يعني الكتاب ده فضل من أمير المؤمنين علي لحد الحسن العسكري، وبعدين اخذوا كمان. يعني يا ريت حتى في الاخر الامام ال 12 يعني طلعهن انقذ الاجيال دي، لا ده هو دخل بيه في السرداب مستني لما يطلع. طب ما انت بتقول لما يطلع هيحكم بحكم داوود، ده نصوص في كتبهم ان المهدي لما يخرج سيحكم بشريعه داوود. يبقى اولاد عم بقى ولا مش اولاد عم؟ هيحكم بشريعه داوود. انا مش بقول كلام، ده كلام مثبت في كتبه، سيحكم بشريعه داوود عليه السلام. نعم. ومعنى هذا أن الأمة ضائعة كل هذه القرون الطويلة منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معها سوى ثلث كتابها. والأئمة تقف موقف المتفرج، لديها القرآن الكامل كما يزعمون ولا تبلغه للأمة لتتركها أسيرة ضلالها لا تعرف وليها من عدوها، وتعدهم بظهوره مع منتظرهم، وتمر آلاف السنين ولا غائب يعود ولا مصحف يظهر. فإن كانت الأمة تهتدي بدونه فما فائدة ظهوره مع المنتظر؟ لو الأمة بالتلت اللي فضل ده بتهتدي يبقى ده ملوش قيمة، وإلا فهي أمة ضالة وليست على هداية كاملة. يقول فإن كانت الأمة تهتدي بدونه فما فائدة ظهوره مع المنتظر، وإن كان أساسا في هدايتها فلماذا يحول الأئمة بينه وبين الأمة؟ لتبقى الأمة في نظر هؤلاء حائرة ضالة تائهة. وهل أنزل الله سبحانه كتابه ليبقى أسيرا مع المنتظر لا سبيل للأمة للوصول إليه، مع أن الله سبحانه وتعالى لم يترك حفظ كتابه لا لنبي معصوم ولا لمنتظر موهوم، بل تكفل بحفظه سبحانه وتعالى؟ دي الميزة العظمى للقرآن الكريم، المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحفظه. الكتب السابقة كان حفظها يتم بطريقة إرادية فرعية طلبية، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلما وكل حفظ هذه الكتب إلى البشر غلبت الأهواء وحصل التحريف الكتب السابقة. القرآن الكريم لأنه سيبقى حجة باقية على البشر إلى نهاية العالم. فلذلك قال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تقول روايتهم كما تقدم بأن عليا لم يستطع إخراجه خشية تحريفه. بيدوروا على أي مبررات فيقول لك أن علي لو كان طلعه كان حيحرفوه فهو خباه عشان كده. وهذا يعني أن الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس كتب عليها الشقاء والضلال، لا يستثنى من ذلك إلا أصحاب المنتظر اللي حيقابلوا المهد المنتظر لما يخرج من السرداب الموهوم، لأنها ستبقى في معزل عن مصدر هدايتها وأصل سعادتها وخيرها. مع أن الأئمة يملكون من وسائل التبليغ ما لا يملكه حتى الأنبياء، فعلي بزعمهم يملك قدرات خارقة وكان بإمكانه بهذه القدرات نشر القرآن الكامل. فقد قال المجلسي في الباب الذي عقده بعنوان باب جوامع معجزاته رضي الله عنه، جوامع معجزات علي، إن عليا مر برجل يخبط هو فقال يا شاب لو قرأت القرآن لكان خيرا لك. فقال إني لا أحسنه ولا وددت أن أحسن منه شيئا. فقال ادن مني، فدنا منه فتكلم بشيء خفي، فصور الله القرآن كله في قلبه فحفظه كله. فإذا علي يستطيع إبلاغ القرآن الكريم كله بهذه الطريقة السحرية إلى كل من يريد، ويستطيع أن يتخذ كل التدابير الكفيلة بمنع أي محاولة ضده، لأنه كما تقول أبواب الكافي في الكافي، علي أو الإمام يعلم ما كان وما يكون ولا يخفى عليه الشيء. كما أن الوصول إلى قتله بغير رضاه واختياره أمر ممتنع. طيب أنتوا عندكم اعتقاد أن الأئمة كما في الكافي يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيارهم، طيب خايفين من إيه بقى؟ إيه يعمل تقية ليه مدام ما يموتش إلا باختياره؟ ما يموتش كده غصب عنه، لازم باختياره، ويعلم أنه متى يموت. واضح؟ فإذا ما الذي يمنعه من إظهار الحق وإظهار كتاب الله؟ فلماذا لم يفعل؟ جاء في بعض روايتهم أن أمير المؤمنين قال لو ثني لي الوسادة، ثني لي الوسادة دي كناية عن إيه؟ عن توليه الإمامة، لو ثني لي الوسادة وعرف لي حقي لأخرجت لهم مصحفا كتبته وأملاه علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقف أولا عند قوله لو ثني لي الوسادة، وهذا كناية عن توليه الحكم كما قرره المجلسي. فكيف لم يخرج ما عنده بعد تولي الخلافة؟ نقول قد ثنيت له الوسادة، فلماذا لم يخرجه وهو يعد بهذا؟ وهو يعد أنه لو صار يعني لو تولى الأمر يعني الحكم هيظهر القرآن. طيب ما هو تولى، ليه ما أظهروش؟ فكيف لم يخرج ما عنده بعد توليه الخلافة وهو يعد بهذا؟ أم قد أخلف وعده كما يفتري ويضع هذه الأساطير؟ ثم قوله وعرف لي حقي، كيف يعرف حقه ومصدره هذه المعرفة ومصدر هذه المعرفة لم يظهر للناس؟ كيف الناس يعرفوا حقه وأصلا المصدر اللي هيعرفه منه حق عليه مخفي عن الناس؟ واضح؟ أما قوله أملاه علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يناقض أساطيرهم الأخرى التي تقول إن الجمع تم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن كل هذه النصوص حول هذه الفرية هي من أبلغ الطعون في أهل البيت، ولا يبلغ مفتر ضد أهل البيت مبلغ هذه المفتريات، حتى لقد صدق فيهم قول إمامهم كما تعترف بذلك كتبهم، لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا ممن ينتحل مودتنا. يعني أحد أئمتهم يقول لقد أمسينا أهل البيت يعني وما أحد أعدى لنا ممن ينتحل مودتنا. وهذا هو الحقيقة. يعني هو مين اللي قتل الحسين؟ ما هو خيانتهم. من الذي قتل الحسين حتى قتل شهيد رضي الله عنه؟ خيانة الرافضة.